بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي عليك ثناء يا ربنا أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة بالقرابين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، اخذنا قوله تبارك وتعالى يستحيل ان يكون جما وان يكون عرضا يقوم بالجهل. الثالث، استحاله قوله تبارك وتعالى في جهه. نعم، استحالة كونه تعالى في جهة، وحاصله أنه يستحيل أن يكون له تعالى جهة. ما معنى ذلك؟ بأن يكون له يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو خلف أو أمام. جهات الست، لأن جهات الست من عوارض الجسم. الجهات الست من عوارض الجسم، فالفوق من عوارض عضو الرأس. الفوق، الفوقية هي من عوارض جزء الرأس، واليمين من عوارض الشق الأيمن اليد اليمنى، وهكذا. والشمال من عوارض اليد اليسرى، والتحت من عوارض القدم. فهمنا؟ نعم. وتحت من عوارض عضو الرجل، ويمين وشمال من عوارض الجيب جنب الأيمن والأيسر، وأمام وخلف من عوارض عضو البطن والظهر. نعم، لذلك الجهات الست من عوارض الجسم. ومن استحالة عليه أن يكون جرما كما مر معنا، استحالة عليه أن يتصف بهذه الأعضاء ولوازمها. لو يتمها جهة، من استحال أن يكون جسما، استحال أن يكون مؤلفا من أعضاء، رأس وجانب أمامي وجانب خلفي وشق يميني وشق شمالي ورجلين، ولا واجبها، وهي الأمامية والخلفية واليمين والشمال والفوق والتحت. واضح؟ نعم. كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته، ويستحيل عليه الجهاد الست كسائر المبتدعات، كسائر المحدثات، لأن المحدث إما جوهر، إما أن يكون جسما أو عرضا. فإذا كان جسما كان مؤلفا من أعضاء، وإذا كان مؤلفا من أعضاء كان يعني مختصا بلوازم تلك الأعضاء وهي الجهات. فمن أثبت الجهة كأنه أثبت الجسم لزوما. طيب، قال في شرح الوسطى الإمام السنوسي يعني: وعندنا جرم ليس في جهة ولا له جهة، وهو كرة العالم. مر معنا هذا المبحث، مر معنا هذا المبحث في قضية كرة العالم، في قضية المكان. إذا عرفنا المكان أنه يعني هو الفراغ، إذا كان المكان هو الفراغ، فكرة العالم ليست في مكان. وإذا عرفنا أن المكان عبارة عن السطح المماثل للجسم، فكرة العالم في مكان، لأن كل جزء مكان لما يليه، والبعض مكان للبعض. وإذا كان كل جزء مكانا كان المجموع في مكان. أما إذا قلنا أن المكان هو الفراغ فكرة العالم ليست في مكان. نعم. والراجح الثاني أنها أن كرة العالم في مكان، لأننا نحن قلنا أن الجهات الأمكنة صفة نفسية للجرم ومن لوازمه نظر، إذ لو كان كذلك لازم تساوي الأجرام في ذلك لتحقق المماثل بينها، وذلك لا يصح لأن كرة العالم من جملة الأجرام وليست في جهة ولا مكان إلا لازم التفلس. وحينئذ فالتخصيص المذكور ليس صفة نفسية للجرم، أي ليست من لوازمه، وهذا البحث بعينه في مسألة التحيز. واضح؟ فإذا قلنا أن المكان هو الفراغ يعني أن كرة العالم ليست في مكان، وإذا قلنا أن المكان هو سطح مماثل للجسم فكرة العالم في مكان. نعم، هذا هو السؤال. فالإمام السنوسي في شرح النص قال: وعندنا جرم ليس في جهة ولا له جهة وهو كرة العالم، إذ لو كانت كذلك لزم عدم تناهي الأجرام، ولزم التسلسل وهما محالان. وجرم لها ليس له جهة وهو في جهة لغيره وهو الحيوان الذي لا يعقل، وجرم في جهة وله هو جهة وهو الإنسان. نعلم من هذا أن الجهات خاصة بمن يعقل، فإذا أضيفت الجهات لغير العقل كان كذلك بالنظر للعقل، يعني مسألة فلسفية كيف تكون. جرم ليس له جهة وهو جهة لغيره، كالحائط مثلا ليس عاقل لا يعقل، كمثل هذا العظم. نعم، أو الحيوان الذي لا يعقل. وجرم في جهة وله هو جهة وهو الإنسان. فقول أن أن أن أن مثلا هذا الحيوان غير العاقل في جهة، هذا تجوز يعني كيف وصفته بالجهة باعتبار أنه في جهة، أما هو حقيقة ليس له جهة. لماذا؟ إذا أضيفت، لأن الجهات خاصة بمن يعقل، وإذا أضيفت الجهات لغير العاقل كان كذلك بالنظر للعاقل، بالنظر يعني باعتبار أن هذا العمود له جهة، لكن الجهات مختصة بالعقل كما قال الإمام السنوسي. فإذا قيل يمين المحراب أو شماله فباعتبار المصاب فيه، لكن المحراب ليس له لا يمين ولا شمال، يعني إذا وقف المحراب يمين أنا يعني إذا كنت أصلي يمين أنا يعني مثلا الشق الأيمن يمين المحراب والشق الأيسر شمال المحراب، طيب إذا فرغ منه هل يصف المحراب اليمين أو الشمال؟ لا، فباعتبار أو بالنظر لي أنا أصيبه بالجهة، فهمنا هذا؟ نعم. وإذا قيل يمين الغرب فبالنظر للواقف في محله، وهكذا. إذ كل من له جهة من الأجرام فهو في جهة لغيره، وليس كل من هو في جهة منها له جهة كالحيوان غير العاقل. يعني هذا الكلام للإمام الصوفي كيف نقول؟ عندما أقف في المحراب، إذا وقفت يعني المحراب يمين، وأقول أن يميني هو شمال المحراب باعتبار وقوف أنا، أما جعل المحراب له شمال هذا لا يكون. هذا معنى قول الإمام الدسوقي: كل من له جهة من الأجرام فهو في جهة لغيره، أنا يعني عاقل قلنا أن الشهادة تكون لمن يعرف، واضح؟ فإذا أنا يعني عرض علي جهة المحراب أن يكون المحراب يمين، لا فيه جهة، طيب وصف المحراب بالجهوية كذلك، هذا باعتباري وقوفي أنا، لذلك هذا معنى هذه القاعدة، كل من له جهة من الأجرام فهو في جهة لغيره، فهمنا هذا؟ وليس كل من هو في جهة منها له جهة، وليس كل من له جهة، يعني ليس كل من هو في جهة منها له جهة، ليس له جهة، لماذا؟ لأنه غير عاقل كالحيوان غير العاقل، فهمنا؟ نعم، فهمنا هذه القاعدة ولا غير؟ واضحة إن شاء الله؟ واضحة؟ نعم. طيب، قال أبو عبد الله محمد البكري الكومي التونسي: الجهة منتهى الإشارة، يعني الآن يحلل الجهة وسنستفيد فيها، لأنه من المسائل الخلاف التي يعني اشتهرت بها فرقة يعني مشبهة سميت بالجهوية، الذين يثبتون الجهة لله تبارك وتعالى. الجهة منتهى الإشارة، منتهى الإشارة هذه، ومقصد المتحرك بحركته من حيث حصوله فيه، فهي من ذوات الأوضاع المادية الجهة، وما رجعها إلى نفس الأمكنة أو حدودها وأطرافها. نعم، وهي تنقسم بحسب المشير إلى أمام، يمين، شمال، فوق، تحت، لأنها منتهى الإشارة ومقصد المتحرك بحركته من حيث حصوله فيه، لأنه إذا حصل فهو في مكان فتولاه، فهي من ذات الأوضاع المادية، حركة من ذات الأوضاع المادية ومرجعها إلى نفس الأمكنة، إذا كان الجر متحيزا العاقل يعني حتى يكون وصف الجهة فيه حقيقيا لا بالتجوز والاعتبار، إذا كان حل في فراغ فهو متحيز أي في مكان، نعم أم لا، وإذا كان في مكان فهو يعني في يعني يستفيد به الجهة أو بعضها، نعم. فنستطيع أن نقول أن الجهاز هي حدود الأمكنة وأطرافها، نعم، هندسيا، وهي تنقسم بحسب المشير إلى ست، يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، وهي كلها إضافية، بالإضافة إلى ذلك الجرم الجسم العاقل، هي تضاف إليه، يمين فلان شمال فلان يسارها، فهي يعني تكون لا تكون الا مضافه لشيء، ورب فوق لشيء تحت لاخر، اذا قلنا انه فوق فرب قاعده، ورب فوق لشيء هذا يمهد لعده قاعده، ورب فوق لشيء تحت لاخر، اذا كان هو فوق شيء يكون تحت شيء اخر، يكون تحت لشيء اخر، فهمنا هذا الكلام، ورب فوق من شيء تحت لآخر، نعم. طيب، هذا يعني ما نبحث فيه على قضية الجهة، واضح؟ الجهة تنسب إلى الأجرام العاقلة حقيقة كما بينا، وقلنا ليس كل ما هو في جهة منها له جهة الحيوان غير العاقل، نعم، وكل من له جهة من الأجرام فهو في جهة لغيره. وقلنا أن الجهة هي منتهى الإشارة ومقصد المتحرك بحركته من حيث حصوله فيه، فهي من ذوات الأوضاع المادية ومرجعها إلى نفس الأمكنة وحدودها وأطرافها، وهي تنقسم بحسب المشير إلى ستة، هذه اليمين والشمال والفوق والتحت والأمام والخلف، وهي كلها إضافية. لما كانت إضافية قلنا ورب فوق لشيء تحت لآخر. نعم، نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.